ما زلنا في الحديث عن نشأة النحو والعربي، وقلت لكم لا نستطيع أن نخوض مباشرة في أبحاث النحو قبل أن نمهد لهذه الأحاديث بحديث واسع مفصل دقيق عن نشأة النحو العربي. كل علم أيها الأكارم لا بد أن نجد له مبدأ وأن نبين له المقدمات الأساسية التي من خلالها نستطيع أن نسير لنفهم هذا العلم بدقة وبمنهجية. ومن ذلك علم النحو وعلم الصرف. الغرض الأساسي الذي من خلاله نشأ النحو العربي هو ما وجده أصحاب الغيرة من اللحن الذي انتشر أو ظهر على ألسنة بعض الناس، فقد خشي هؤلاء أصحاب الغيرة على القرآن الكريم أن يقرأه أحد منا بلهجة خاطئة أو أن يقرأ آية ملحونة يغير فيها حركة واحدة فيتغير من خلالها المعنى. أصحاب الغيرة كثر، لا نستطيع أن ندرس نشأة النحو من خلال الصحابة. لماذا؟ لأنهم عاشوا حياة السليقة العربية الفصيحة. وقلت لكم لو قال لنا أيها الأخ الكريم لو طرح علينا سؤال يقولون ما غايتنا من أجل تعلم النحو والقواعد؟ كيفية الإجابة بسيطة جدا، وقد طرح هذا السؤال لماذا نتعلم القواعد؟ نحن أبناء اللغة العربية ونتعلم قواعد العربية. نعم، هذه المرة الأخيرة أيها الأكارم التي يأتي فيها الطالب متأخرا، تمام؟ هذه المرة الأخيرة. اجلس حيث ينتهي بك المجلس. الإجابة بسيطة جدا، حققوا لنا البيئة اللغوية السليمة وهيئوا لنا السليقة التي عاش عليها العرب الأوائل لكنا في غنى عن القواعد. صحيح أم لا؟ أبدا. لكننا الآن في نفس الحاجة إلى أن نتعلم قواعد هذه اللغة، لا نتعلمها على أنها صناعة أبدا. ربما درسنا هذا الأمر عند أصحاب التخصص، وكنا ندرس طلاب الأدب العربي لقلنا ربما درسنا قواعد الإعراب على أنها صناعة، يعني هي الغاية. ونحن طلاب الشريعة ندرس قواعد العربية على أنها أداة لفهم القرآن الكريم. وفي المحاضرة السابقة قلت لكم لقد وضع العلماء شروطا مهمة لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم، وضعوا 15 شرطا، أولها اللغة بعد ذلك النحو والصرف والاشتقاء والبيان والمعاني والبديع وعلم القراءات وعلم الحديث النبوي الشريف، علم أسباب النزول، علم الناسخ والمنسوخ، علم القراءات، هذه الأمور بكاملها. لماذا بدأوا؟ لماذا بدأوا باللغة؟ أبدا بدأوا باللغة، وبينت لكم من خلال عدد من الحوادث التي كانت دافعا أساسيا لوضع القواعد العربية، منها حكاية المؤذن، منها حكاية القارئ الذي قرأ من سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها خطأ بالجد. هذه الأمور متكاملة وجهت أصحاب الغيرة لوضع القواعد. هذه القواعد قلت لكم الآن هي أشبه بالدستور أو القانون الذي يمشي عليه الناس. دولة من دون قانون هل تسير أمورها بدقة وبأمان؟ ما رأيكم؟ أبدا أبدا. لا نجد دولة تحترم نفسها إلا وهي تحترم أو تضع القانون الأساسي الذي من خلاله تسير عليه وتسير أمور دولتها بيسر واطمئنان. إذا أردنا أن نغوص في الحديث عن الأئمة الذين كان لهم دور بارز في حياة الأمة العربية وفي بناء قواعدها، هذه القواعد التي جاءتنا الآن بكل يسر، جاءتنا ووجدنا فيها المتعة، ووجدنا أنها حققت لكل عربي هدفه وهو يتعلم لغة القرآن الكريم. لا نستطيع أن نذكر أسماء كثيرة، حسبنا أن نبين الأهم والأبرز. في البيئات التي نشأ فيها النحو العربي، أول بيئة بيئة البصرة، أولا بيئة البصرة، بعد ذلك الكوفة، بعد ذلك بغداد، بعد ذلك الأندلس، بعد ذلك مصر، بعد ذلك الشام. هذه أشهر البيئات التي نشأ من خلالها النحو العربي. ويهمنا أولا البيئة الأولى، بيئة البصرة. قواعدنا بنيت من خلال البصرة، وأبرز أعلامها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، عبقري البصرة، له عدد من التلاميذ وله أقران في علمه وفي ورائه وفي همته. هؤلاء حين نعدد عيسى بن عمر، يونس النحوي، أبو عمرو بن العلاء، الأخفش، سعيد بن مسعدة، سيبويه، هؤلاء حين نذكرهم نذكر الدور الذي قاموا به، الدور الذي قاموا به. أولا أنهم توجهوا نحو الجزيرة العربية، مهد اللغة، مهد أو مهدي أو مهدة، مهد اللغة العربية. شافه أصحابها، لماذا؟ قرآننا عربي وجاء يتحدى العرب، والعرب كما تعلمون أبرز فخرهم وغاية مجدهم لغتهم، لغتهم. جاء البيان القرآني ليتحدى هؤلاء من خلال اللغة. طيب ماذا نفعل؟ قرآننا عربي، إذن علينا أن نستحكم الأداة الأولى ألا وهي اللغة. نذهب إلى الجزيرة العربية، قبيلة تميم، قريش، صقيف، هذيل، بني أسد، تغلب، طي، هذه القبائل بكاملها يرصدون سماعا صحيحا من أفواه أصحابها الخلص في عربيتهم وفصاحتهم، يسجلون هذا التسجيل وراءه دقة وحس مرهف ما تركوا من هذا التسجيل حركة صوتية إلا وضبطوها. هذا أمر ممتع جدا. ما كان عندهم كما عندنا الآن آلات للتحليل الصوتي أو التشريح الصوتي. عندنا في كلية الكيمياء، طالب كيمياء منكم يعرف هذا الكلام، في كلية الكيمياء عندنا مخابر لتحليل الصوت. من يعرف هذا الكلام؟ في كلية الكيمياء عندنا، وهي كلية علمية، عندنا مخابر لتحليل الصوت لمعرفة دقته، أمواجه، الذبذبات الصوتية بكاملها. الآن ندرسها، الخليل ويونس والأخفاش وأبو عمرو بن علاء والأصمعي، هؤلاء كان عندهم هذا الحس اللغوي، سجلوا من خلاله اللغات بكاملها بكاملها. لذلك حين تدرسون فيما بعد المعاجم، والمعاجم كما تعلمون هي الكتب التي سجلت تاريخ أمتنا بكامله. نقول التاريخ في اللغة، في الحضارة، في الأخلاق، في العادات، في الطب، في الحديث عن أعضاء الإنسان، في الحديث عن الحيوان، كل هذه الأمور، في الحديث عن النبات، نعم، هذه الأمور بكاملها سنجدها مرصودة بدقة وبإحكام وبمنهجية في المعاجم العربية. هذه المعاجم التي ألفت قبل 1300 سنة. أول معجم لغوي وصلنا هو معجم العين للخليل بن أحمد، وصاحبه متوفى سنة 70 و100 للهجرة. وقلت لكم لو أردنا أن نرصد التاريخ الأول أو أن نرصد تاريخ أول معجم أوروبي لما وجدنا فرقا زمانيا بيننا وبينه إلا 400 عام أو على الأكثر 500 عام. ما رأيكم؟ أول معجم أوروبي كم لعهد بيننا وبينه؟ 500 عام. أما المعجم الأول في لغتنا العرب كم؟ 1300 سنة تقريبا. لاحظوا الحضارة، حضارة الأمة الإسلامية، هذه الحضارة التي نفتخر بها الآن وما قدمنا لها شيئا للأسف. إذا هؤلاء أيها الأكارم رصدوا كل حركة. حين تدرسون فيما بعد المعاجم ستأتيكم عبارة: وسمع الكسائي من قبيلة تميم كذا، وسمع الخليل من قبائل اليمن كذا. طب هذا ماذا يعني لنا؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ الدقة، يعني لنا الدقة المتناهية التي رصدها هؤلاء العلماء أصحاب الغيرة ليبينوا من خلالها اللغة العربية وأوسع المجالات التي تتضمنها. البيئة الأولى كما ذكرت من أبرز أعلامها الخليل ويونس النحوي، أبو عمرو بن العلاء، الأخفش، عيسى بن عمر، هذه أول بيئة نشأت. ومن خلالها، من خلال الرصد السليم لكلام العرب، دونوا القواعد الأولى. حين وجدوا العربي يرفع الفاعل وضعوا لنا قاعدة: الفاعل في لغة العرب مرفوع. قاعدة. وجدوا أن المفعول منصوب، قالوا في لغة العرب المفعول منصوب. جيد. وجدوا أن حرف الجر يقتضي عملا، فقالوا حرف الجر عامل في الاسم المجرور. وضعوا لنا هذه القواعد بكاملها. ثم جاء من بعدهم ليقيسوا على هذا المنوال. إذن سيأتينا بعض المصطلحات: سماع، قياس، لغة، نادر، شاذ، قليل، غالي أكثر، تمام، ضرورة، قراءة شاذة، قراءة متواترة، هذه الأمور كلها المصطلحات بكاملها وراءها قواعد. لذلك ستجدون هذه الأحكام بدقة. سمعنا من قبيلة كذا، إذا ما معنى سمعنا؟ معنى أن المزية الصوتية بهذه القبيلة أنها تسير وراء نمط معين، وراء نمط لغوي معين. فيما بعد هؤلاء الأعلام جاء من بعدهم من قبيل من بيئة الكوفة، المصر الثاني الكوفة. علماء الكوفة أيها الأكارم متأخرون زمانا، متأخرون زمانا عن علماء البصرة. وعندنا قاعدة: الفضل للمتقدم. ما رأيكم؟ الفضل لمن؟ الفضل للمتقدم. إذن ألا يحق لعلماء البصرة أن يكونوا تلامذة لعلماء الكوفة؟ نعم. إذن سنجد في الكوفة علي بن حمزة الكسائي صاحب القراءة المشهورة وإمام النحويين الكوفيين، سنجد الفراء التلميذ الأول له، سنجد معاذ بن الهراء، سنجد أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، سنجد أبا بكر بن الأنباري. هؤلاء أبرز أعمدة النحو الكوفي، لهم قواعدهم أيضا، وربما وجدنا شيئا من الاختلاف بين قواعد البصريين وبين قواعد الكوفيين، سجله العلماء المتأخرون فيما بعد من خلال ما يسمى المسائل الخلافية. طبعا أنتم حين تدرسون فيما بعد المذاهب الفقهية تقولون المذهب الشافعي له مزايا وأحكامه، المذهب الحنفي له مزايا وأحكامه، وكلهم كما تعلمون ملتمس من هدي رسول الله، كلهم يوصل إلى الغرض، صحيح أم لا؟ كلهم يوصل إلى الغرض. قيسوا هذا الأمر على ما نجده في اللغة. في اللغة أنا أريد أن أصل إلى النبع الفلاني، هذا النبع الفلاني أوصلني إليه عالم البصرة من خلال هذا الطريق، جيد، وصلت. هناك طريق آخر أوصلني إليه عالم الكوفة، لكن وصلت. ما رأيكم؟ طريق البصرة وصل، وطريق الكوفة أيضا وصل. فيما بعد طبعا أنا أستطيع الترجيح الآن، هذه المسائل بين البصرة وبين الكوفة سجل العلماء المتأخرون، سجلوها بضوابط. قالوا ذلك، عندنا كتب من أبرزها كتب الإنصاف في مسائل الخلاف. الإنصاف في مسائل الخلاف ماذا تعني بهذا المصطلح؟ قال الخلاف بين أهل البصرة وبين أهل الكوفة، هذا الموضوع. فهناك كتب واسعة لتبيان المدرسة الكوفية، نشأتها، أغراضها، أهدافها، والمدرسة مدرسة البصرة وما شابهها. إذن في الكوفة أيها الأكارم وجدنا أبرز العلماء: الكسائي، الفراء، أحمد بن يحيى ثعلب إمام الكوفيين، وجدنا أبا بكر بن الأنباري. هؤلاء أبرز أعلام المدرسة الكوفية. الآن انتقلنا إلى بيئة أخرى، هذه البيئة الأخرى أيضا متأخرة من زمانا عن البيئتين، بيئة بغداد، أول بيئة البصرة، ثم الكوفة، البيئة الثالثة بغداد. الأمر المنطقي الذي نقتنع به نحن جميعا إذا وجدنا رأيين، الرأي الأول له أنصاره، له نشأته، والمذهب الثاني أو الطرف الثاني أيضا له نشأته وله أنصاره، جئنا في وقت متأخر، وحديثي عن مدرسة بغداد. مدرسة بغداد تقريبا تبدأ بالقرن الرابع للهجرة، تبدأ القرن الرابع للهجرة. في هذا القرن ترسخت معالم النحو البصري والكوفي لدى علماء بغداد، فمن غير اللائق أن يتعصب عالم بغداد لرأي دون آخر. ما رأيكم؟ من غير اللائق أن يتعصب عالم بغداد لرأي دون آخر. وهذا ما وجدنا. لذلك سنجد أبو علي الفارسي، الإمام ابن جني، أبو إسحاق الزجاج، الزجاجي تلميذه، هؤلاء أبرز أعلام هذه المدرسة. ترسخت لديهم معالم النحو البصري ومعالم النحو الكوفي، فصار عندهم ترجيح، يرجحون الأيسر والأسهل. لذلك لا نستغرب أن نجد كتابا للفارسي اسمه الإيضاح. يا ترى إذا قلت لكم نحن في القرن الرابع، ألف لنا الإمام الفارسي كتابا سماه الإيضاح، هذا لعله يجعل الطالب يسأل من أين جاءت كلمة الإيضاح؟ يعني لماذا لم يختر له عنوانا آخر؟ ما رأيكم؟ أين جاءت كلمة الإيضاح؟ ما أسرار هذه التسمية؟ اللبس بين المدرستين. اللبس بين المدرستين. يعني هل غاية المؤلف؟ هل غاية المؤلف؟ أيوة. غير الإجابة. تفضل. الإيضاح الكشف بين حقيقتين. تفضل. أي علم؟ علم العربية بالتحديد. بالتحديد أي علم؟ النحو. يعني كان مبهما. ألف بشكل مبهم وجاء هذا المؤلف بإضاحي. صحيح. الترجيح بين الرأيين. أن يظهر الاتفاق بين المدرستين. أيوة. أنسب الآراء أيها الأكارم. شكرا لهذه التجربة. أنسب الأجوبة أننا سنجد أن سبب التسمية كتاب الإضاحي، هذا المؤلف الفارسي وجد أن النحو العربي الذي ألفه سيبويه في الكتاب، أو الذي سطره المبرد في المقتضى، نحو صعب. هكذا قال، وهو في أي قرن؟ القرن الرابع. يعني بينه وبين سيبويه قرنان. طب ماذا يفعل؟ في القرن الرابع ووجدنا من يقول في النحو العربي صعوبة ما. ما السبيل إلى تيسيرها؟ قال التيسير إلى سبيلها أن نضع القواعد بشكل واضح. لذلك لو كان عندي الآن كتاب سيبوي، هذا الكتاب الأول الذي وصلنا، وكتاب الإيضاح، نفتح كتاب سيبوي، لا نجد فيه مقدمة، لا نستطيع أن نمضي لنتبين معالم النحو العربي فيه. وجربوا أنتم بأنفسكم الآن، نفتح كتاب الإيضاح سنجد المقدمة، وسنجد الحديث عن بواعث الكتاب، وسنجد منهجا واضحا اعتمده المؤلف. لذلك من أين جاءت كلمة الإيضاح أيها الأكارم؟ من خلال أن صاحب الكتاب وجد أن في النحو العربي صعوبة ما. ما الطريق إلى تيسير هذه الصعوبة؟ قال أن نوضح للناس تلك القواعد. الآن أيها الأكارم، نحن في القرن العشرين، إذا ذهبنا إلى المكتبات المتخصصة ببيع كتب النحو، والآن أنتم تعرفون نحن نعيش أيام معرض جدا، تمام؟ سنقرأ عددا من العناوين المؤلفة في مجال القواعد. سنجد النحو المبسط، سبل التسمية، النحو المبسط، النحو الشافي، النحو الوافي، النحو الميسر، النحو الوظيفي، النحو الواضح، تسميات عديدة جدا. نقول نحن معكم مع هذه التسميات. ما الجديد الذي أضفتموه إلى القواعد التي أتى بها السابقون؟ ما الجديد؟ سندرس الفاعل لترى ماذا، ما الإبداع عندكم أيها المحدثون؟ ما الإبداع الذي أتيتم به؟ ماذا؟ المادة العلمية واحدة، الصياغة المعاصرة والشواهد، شواهد قديمة أم حديثة؟ صحيح. إذا أيها الأكارم، إن وجدنا إبداعا في كل هذه التسميات، وكل هذه الكتب موجودة، لا أتكلم عن كتب مفقودة، هذه كتب في كاملها معنا. غاية المؤلف إن أراد التفصيل أو الإيضاح أو التيسير، غايته أن يقدم لنا طريقة عرض واضحة. أبدا، أنا في يقيني هذه الكتب بكاملها، ما أتى مؤلف على جلالة هؤلاء واحترام لهم، ما أتى واحد منهم بإبداع جديد أبدا. وسأتيكم بأمثلة عديدة جدا، ومصداقها لا يتحقق إلا من خلالكم أنتم. وفي كل درس أيها الأكارم، لا تسلموا لكلام المدرس. أنا طبعا أتكلم عن نفسي، لا تسلموا لكلام المدرس في كل درس. قولوا كلام المدرس يؤخذ ويترك. المناقشة، التحقيق العلمي من خلال رجوع كل طالب إلى كتب النحو. المدرس أعطانا درسا اسمه الفاعل، اسمه المبتدا. من خلال هذا الدرس ترى ما الآراء الجديدة؟ هل هناك آراء خاطئة؟ كل طالب لابد أن أجد عنده مقياسا وميزانا وتحقيقا واستدراكا، تمام؟ إذا قلت لكم حين ندرس الفاعل على سبيل المثال، أقول للطلاب الفاعل في اللغة يشبه الفاعل في الحياة. ماذا تعني؟ حين أقول هذا الكون بكامله وراءه فاعل أم لا؟ صحيح أم لا؟ وكلنا نقر بذلك، تمام؟ يعني الله خالق كل شيء، جيد. إذا ارتبط في أذهاننا هذا الكون يحتاج إلى صانع حكيم خبير. جيد، ننتقل إلى اللغة. كل فعل يرتبط بفاعل، ما رأيكم؟ هل هناك فعل من دون فاعل؟ لا في الحياة ولا في اللغة. أي رقم واحد؟ لا، الفاعل في الحياة هل يتعدد؟ في الحياة طبعا تقتصر الله لا. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن وإلهكم إله واحد، هل يتعدى؟ ما شاء الله. وإلهكم إله واحد. الآن قنسوا هذا الأمر بأمر لغوي. ستدرسون غدا فالصفة تتعدد، تقول صفة أولى صفة ثانية، الحال تتعدد، حال أولى حال ثانية حال ثالثة، الخبر يتعدد، خبر أول الخبر الثاني الخبر الثالث. في اللغة اليابانية هل يتعدد الخبر؟ يتعدد الخبر؟ جيد. الآن هل نقول في الفاعل فاعل أول فاعل ثاني؟ أبدا. الأولى مين بجاوب؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. هل نقول فاعل أول فاعل ثاني؟ أبدا. تمام؟ أبدا. أمور منطقية، هل يحدث الفاعل؟ لا. أما في صناعة النحو، صناعة يقولون يحدث الفاعل هكذا في صناعة النحو، تمام؟ ومع ذلك يقولون لدينا نائب عن الفاعل، تمام؟ يقولون لدينا نائب عن الفاعل. هذه الأمور هي في رأيي طريقة من طرق العرب، ما فيها إبداع، طريقة من طرق العرب، فيها تشويق نعم، فيها فتح للأذهان نعم، إبداع ما فيها. إذا هذه الأمور، حين أجد عالما من علماء بغداد، هذا العالم استطاع أن يستوعب المدرسة البصرية والكوفية، بعد ذلك الذي يحترم نفسه لابد أن يعقد شيئا من المقارنة، أيهما أرجح سيبين الراجح. هؤلاء ذكرنا أشهرهم الفارسي وابن جني، هذا ابن جني له كتب واسعة جدا وسيمر معنا بكثرة، له كتاب للمتعلمين سماه اللمع، كتاب للمبتدئين سماه اللمع، كتاب اللمع كتاب صغير جدا فيه المبادئ الأساسية. سننتقل إلى بيئة أخرى، بيئة الأندلس. بيئة الأندلس، وأنتم من خلال التاريخ تدرسون أن الحضارة الإسلامية المشرقة انتقلت من الشرق إلى الغرب، وأول مراحلها الأندلس. الأندلس الثقافة فيها ثقافة مشرقية، في التاريخ في الفلسفة في المنطق وكذلك في النحو العربي. لذلك لا نستغرب أن نجد الأئمة في هذه المدرسة في الأندلس، الأئمة يعكفون أو يعكفون كلاهما صواب، يعكفون على كتاب سيبويه كتاب الأول، يدرسونه في حلقات العلم، يشرحونه للناس. كتاب سيبويه هذا كتاب صعب ضخم، سنجد في البيئة الأندلسية من يقوم بتدريسه للناس، من يقوم بشرحه أيضا للناس في أي عصر، في القرن السادس الخامس والسادس والسابع وما بعد ذلك. أبرز العلماء في بيئة الأندلس سنجد ابن خروف والسهيلي وابن عصفور وحيان الأندلسي، هؤلاء أبرز الأعلام الذين كان لهم دور بارز في نشأة النحو، والأصول الأولى التي اعتمدوها إنما هي أصول مشرقية. فيما بعد إن توسعتم إلى الأكاين في دراسة النحو سيأتيكم ناقد من الذين عموا بدراسة النحو، سيقول لكم من أين لكم هذه التسميات، نحو أندلسي نحو مصري نحو كوفي، هذه التسميات لا طائل تحتها. كلامه فيه نظر، كلامه فيه نظر. لماذا؟ النحو العربي إنما نشأ في البيئة الأولى بغداد فقط. إذن حين نقول النحو الكوفي، النحو الكوفي أصله نحو أهل البصرة، النحو الشامي فيما بعد أصله نحو أهل البصرة. لذلك هذا الكلام فيه أخذ وفيه رد. الآن سنجد كتابا اسمه المدارس النحوية الآن في الوقت المعاصر، سنجد كتابا اسمه المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف، يذكر هذه المدارس بكاملها. هناك من يقره على هذه التسمية وهناك من يرفض هذه التسمية، من يرفض هذه التسمية. لكن هدفنا نحن أن نبين كيف نشأ النحو في هذه البيئات وكيف توجهت شهود العلماء، هل كان لهم أثر في تعليم الناس للقواعد العربية، هل كان لهم تأثير قوي في أن الناس في عهدهم في البصرة أو في الكوفة أو في الأندلس استطاعوا أن يتفهموا القرآن تفهما رائعا من خلال هذه القواعد. إذن في الأندلس وجدنا ابن خلوف ووجدنا الإمام السهيلي، هذا الإمام له مجالات واسعة، عني بالسيرة النبوية فقام بشرحها واسم الشرح الروض الأنوم، شرح للسيرة النبوية لابن هشام، له كتاب بيّن فيه أسرار العربية سماه نتائج الفكر، كتاب نتائج الفكر. من خلال هذا الكتاب سجل لنا أسرار العربية، يعني مثلا كلمة لكن من أين جاء هذا الاعتبار؟ هل كلمة لكن لها أصل مركب أم الكلمة بكاملها نطق العربي بها هكذا؟ الآن الطالب العادي بيننا سيقول إلى هذا الحد وجه علماء النحو أنظارهم، لكن عند الجميع تقريبا عندنا لكن حرف استدراك، ما رأيكم؟ صح؟ بعض النحويين يوجد لها أصلا، يقول هذه مركبة لا وحدها وكأن وحدها، من خلال نوع من التعبير اللغوي للعرب خففت، ومثلها كلمة كأن. لو عدتم إلى كتاب السهيلي لوجدتم صفحة بكاملها يبرز لنا من خلالها أصل كأن، ما رأيكم؟ أصل كأن هذه التي نقول عنها نحن حرف مشبه بالفعل تفيد التشبيه، يكتب لنا صفحة بكاملها عن الأصل اللغوي لهذه الكلمة. إذن في الأندلس أيها الأكارم وجدنا مجموعة من العلماء يؤلفون يدرسون النحو العربي، وهذا التدريس استمرار للبصرة والكوفة وبغداد. إذا انتقلنا إلى مصر والآن نحن في القرن الثالث والسابع تقريبا. في مصر أيها الأكارم نبغى فيها عالم قال عنه ابن خلدون أنحى من سيبويه. في مصر ظهر عالم قال عنه ابن خلدون المؤرخ أنحى من سيبويه، هو ابن هشام، جمال الدين ابن هشام أبو عبد الله ابن هشام النحوي، متوفى سنة 761 للهجرة. نعم، هناك ابن هشام الحميري بالقرن الثالث، ماذا ابن هشام الآخر، ابن هشام المصري هذا النحوي. هذا الإمام والأكارم تتلمذ على يد أبي حيان الأندلسي، يعني شيخه الأساسي كان أبو حيان الأندلسي، قرأ عليه ديوان زهير بن أبي سلمى مع شرحه للإمام ثعلب، الإمام النحوي. فيما بعد توجه هذا الإمام ابن هشام توجه بكليته نحو القرآن الكريم بكليته، فوجد أن المؤلفات النحوية ينقصها الاستشهاد بالقرآن الكريم، فتطوع في كتبه المتعددة ليبين لنا القاعدة مع آية قرآنية. هذا العمل المنهجي إنما هو ترسيخ للنحو العربي في أذهان الطلاب جميعا. لذلك لو كان عندنا ابن هشام هنا وأردنا منه أن يدرسنا كتابا من الكتب، ماذا يفعل؟ طبعا هو أذكى مني ومنكم. أولا المرحلة الأولى التي يفعلها عنده سبر للثقافة الطلاب، يعني من غير اللائق أن يكون في الصف من طلاب الشريعة أن يكون عندنا مدرس لغة عربية، وكان في العام الماضي وفي العام قبل الماضي درست أساتذة لغة عربية، الآن هم في السنة الثانية والثانية، أستاذ عربي ويدرس النحو العربي جيد، هذا واحد. الآن إنسان آخر، هذا الإنسان الآخر لأمس الحاجة إلى من يأخذ بيده وأن يقول له هذا فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أي بون واسع أيها الأكارم، تمام؟ لو كان ابن هشام هنا لما رضي هذا الموضوع، قال لا أنا أريد سوية معينة من الطلاب. سبر هؤلاء فقال هؤلاء يناسبهم كتاب صغير، ألف كتابا سماه خطر الندى، كتاب صغير جدا في 10 صفحات، استوعب الطلاب هذا الكتاب، قام بشرحه، قام بشرح الكتاب جيد. الآن انتقلنا إلى السنة الثانية، قال هؤلاء يناسبهم كتاب آخر أعلى، ألف لهم شذور الذهب. شذور الذهب، كلمة شذور أيها الأكارم جمع شذرة، الشذرة قطعة الذهب المغموسة في التراب. ما رأيكم؟ الشذرات جمع شذرة، الشذرة قطعة الذهب، السبر، السبر أين نجده؟ في التراب. ماذا نفعل نحن؟ نفتش، تمام؟ ننبش حتى إيه؟ حتى نخرج هذه الشذور أو الشذرة. ألف لهم كتاب شذرات الذهب، أيضا تصدى لشرحه الشذور، ثم تصدى لشرحه، وكلاهما مليئان أو مليء، كلاهما مليئان أو مليء بالشواهد القرآنية. الآن أصبحنا في السنة الثالثة، قال هؤلاء بحاجة إلى كتاب آخر، ألف لهم الجامع الصغير. أنتم في بالكم جامع الصغير للسيوطي، هذا الكتاب، في كتاب جامع الصغير هذا في الحديث النبوي الشريف، أما مجالي مجال نحو، ألف لهم كتابا سمى الجامع الصغير في النحو. بعد ذلك وجد أن ابن مالك صاحب الصيد المشهور وجد أن كتابه الألفية حاز القبول عند الجميع لأنه حوى مقاصد العربية، فتصب لشرح هذا الكتاب، تصب لشرح ألفية ابن مالك، فألف لنا كتابا سماه أوضح المسالك، أوضح المسالك. هذا الذي سنعتمده إن شاء الله في دروسنا القادمة، كتاب أوضح المسالك. تقريبا نحن الجزء الأول تقريبا، ولكن يعني المنطق في طالب العلم أن يقتني الكتاب بكامله، أربعة أو ثلاثة أو اثنين، تمام؟ طبعا سنة ثانية عنه والله أنا لا أحب هذه الفكرة. طالب العلم يمس الحاجة إلى أن يقتني الكتاب بكامله، تمام يا أخي الكريم؟ إذا إن شاء الله سنقف في نشأة النحو حول الإمام ابن هشام، تمام؟ عند ابن هشام هذا العالم النحوي الذي سماه المحققون المحقق ابن هشام، وسنبين ما معنى كلمة محقق، تمام؟ إن شاء الله تعالى. شكرا لكم أيها الأكارم. Tamam, özür dilerim.